إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: لان انا مش عشان ما بيعش ذمتي وديني عشان جمال عبد الناصر او عشان انور السادات، لن ابيع ولا ابيع وطني عشان جمال عبد الناصر ولا انور السادات. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. التقينا في الحلقة الماضية مع الجزء الأول من شهادة السياسي الكبير أحمد طعيمة، وقد تحدث عن تخرجه من الكلية الحربية عام 1940 وانضمامه إلى الإخوان المسلمين، كما فعل معظم الوطنيين الباحثين عن تنظيم يخلصهم من الاحتلال، ثم انصرافه عن الإخوان بعد اكتشافه لجوئهم للاغتيالات السياسية، وانضمامه إلى تنظيم الضباط الأحرار، وتعرفه على عبد الناصر وأنور السادات، ومشاركته في قيام ثورة 23 يوليو 1952 ونجاحها. كما تحدث عن إنشائه هيئة التحرير مع الطحاوي ونجاحها في استقطاب ملايين المصريين، ثم اتجاه قادة ثورة يوليو إلى الأوتوقراطية بعد أن تعودوا ألا يسألهم أحد وأنه لا رقيب عليهم، فأدمنوا الحكم الفردي في فترة الانتقال، فكان صعبا عليهم الديمقراطية بعد انتهاء فترة الانتقال. ومن هنا بدأ صراع السلطة بينهم لمحاولة كل منهم الاستئثار بالسلطة، ومن هنا أيضا أزمة مارس 1954 التي أطلق عليها أزمة الديمقراطية بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومعه مجلس قيادة ثورة يوليو. وحقيقة هذه الأزمة وقصة دفع أموال لإخراج العمال في مظاهرات في المدن الكبرى لإعادة عبد الناصر إلى الحكم، ودور شاهد العصر السيد أحمد طعيمة المؤثر في إخراج هذه المظاهرات المؤيدة لعبد الناصر، مما أسفر عن تثبيت عبد الناصر وإقصاء محمد نجيب. وكيف لم تتكلف عملية إخراج هذه المظاهرات أكثر من 4000 جنيه دفعها عبد الناصر؟ كما تناول قصة الاعتداء على الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا في مجلس الدولة بواسطة البوليس الحربي الذي استغل المظاهرات والاضطرابات في أثناء أزمة مارس، رغم عدم تلقيه تعليمات بهذا الاعتداء وإنما هو تجاوز لدوره، وكيف استرضى عبد الناصر الدكتور السنهوري، ولكن هذا التجاوز كان مقدمة لتجاوزات عديدة فيما بعد. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. السياسي الكبير السيد أحمد طعيمة، أهلا بك في الجزء الثاني لشهادتك. أهلا بك فن. أهلا وسهلا. هو يمكن كنا ألمحنا في الحلقة الماضية إلى الخطابات شديدة اللهجة اللي حضرتك كنت وجهتها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت تتضمن نقدا شديد القسوة للأوضاع القائمة ولتصرفاته إزاءها. فإيه السر في تحمل عبد الناصر لك ولهذه القسوة ولهذا النقد، وما قصة هذه الخطابات؟ ليه جمال عبد الناصر تحمل مني الخطابين بتوع 30 ابريل 67 1-9-67 30-6 67 قبل العدوان، واحد 1967 بعد العدوان. فالسر انه تقبل مني هذا عدة امور. واحد، جمال عبد الناصر كان متأكد من حبي له الشديد واخلاصي له التام، دي متأكد منها تأكد اليقين. نعم. نمرة 2، ده مش اول تقرير او اول كتاب انا كتبتها لعبد الناصر. متى بدأت الكتابة له؟ من 54، من وقت هذه الأزمة بقى. من وقت هذه الأزمة وبعدها على طول. ما فيش، شوف، أقر أمام الله عز وجل، ما في معنى أو شكوى حاكت في صدر مصري ولم يستطع أن يقولها خوفا أنا قلتها لعبد الناصر في حياته وفي وقتها. شوف، ما فيش معنى وحيد، ما فيش شكوى وحيدة تحدث بها الناس وأنا ما نقلتهاش لجمال عبد الناصر بإخلاص. وكنت بتجد صدى لما تنقله له؟ هقول لك، يعني دي فكرني بالحتة دي لما أقول لك القصة بتاعت عبد الحكيم عامر مع جمال عبد الناصر. فكان متأكد من دي، متأكد كمان ان انا لست عضوا في مركز من مراكز القوه نهائي، لا انا بتاع المشير ولا انا بتاع فلان ولا بتاع الله، انا فرد بتكلم معاك فرد، لا امثل جبهه ولا مجموعه. كمال حسين لما قال له اتق الله، دول معتبرين نفسهم انداد، هو عبد الناصر، هو عبد الناصر، ومحتمل ان يبقى في نفوسهم شيء من بعض على اعتبارهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة. أعضاء في مجلس قيادة الثورة. حضرتك لم تكن عضوا بمجلس قيادة الثورة؟ لا، لم أكن عضوا. كان إيه شروط اختيار أعضاء مجلس قيادة الثورة؟ اللي كان لهم أدوار رئيسية مثلا؟ لا، وما كانوا بيمثلوا الأسلحة أكتر حاجة. الأسلحة؟ الأسلحة. وهذا كنت في سلاح المشاة. المشاة، فكان مين بيمثله؟ كان عبد الحكيم عامر وزكريا محي الدين. كنا بنقول في كمال الدين حسين لما قال له اتقي الله، كان اتقي الله كلمه من ند لند، من ند لند. نعم، واخد بالك؟ نعم. وجاءت في ظروف يعني كان الرئيس تعبان فيها نفسيا من موضوعات الاخوان. والكلام فيه معاها كان يعني ما تحملوش الرئيس عبد الناصر، ما تحملوش عشان انه جاي من كمال حسين، لأنه أكرم كمال حسين إكرام كبير جدا قبل كده، ما كانش يتوقع منه أن يقف منه هذا الموقف، لأن كان كمال حسين أسند إليه من جمال عبد الناصر على الأقل يمكن 30 وظيفة، 30 منصب. ما كانش حد في ثورة 23 يوليا عنده مناصب قد كمال حسين، من وزارة التربية والتعليم وخد جميع الأجهزة كلها يرأسها كمال حسين. فبعد اللي عمله ده معاه كله ما يجيش يقول له اتقي الله. ايضا المشير عامر قال له كلمة مشابهة، ده بعد ما اختلفوا بعد 61 لما عمل مجلس الرئاسة. ما هما بيتكلموش الا لسبب، ما بيتكلموش الا بسبب لما بتحصل ازمة، لما بتحصل ازمة. انا كنت بتكلم معاه من غير ازمة وانا مش طرف في الازمة، فكان بيتقبل مني هذا الكلام. ومش ده أول تقرير فيه العنف ده، وفي ضرورة عمل أحزاب سياسية والحكم الديمقراطي وكذا وكذا، ده من أول هيئة التحرير، أول انتهاء هيئة التحرير بقول له لازم نعمل أحزاب، أنا مقتنع أن لازم في أحزاب. ما كانش بيسمع كلامي. ولما جه في 1/9، في تقرير 1/9، فوجئت بيه بيقول لي ايه، انت بالتقرير بتاعك ده عزلتني من رئاسة الجمهورية. قلت له طيب اعزلك لحساب مين؟ انا عندي اعز ولا احب بني ادم غيرك؟ مفيش. نمرة 2، انا عايز ابقى رئيس جمهورية يعني؟ طيب طبعا لا. فما تفكرش ان انا فكرت في عزلك، انا فكرت وأنا بكتب كل حرف في تثبيتك، في توطيد وضعك، توضيط قاعدتك في البلد، وإن نتلافى كل الأخطاء اللي حصلت في السنوات اللي فاتت دي واللي أنا كتبت لك عنها قبل كده في حينها، فدي مش مفاجأة لك. وبعدين أنت صعب عليك أنك تستمع لمثل هذا الحديث، لأن اللي حواليك ما بيقول لكش حاجة عن الحقيقة. لو كانوا بيقولوا لك الحقيقة كانوا حسيت أن أنا كلامي له نصيب من الصحة. فوجئت بقى بجمال عبد الناصر فيما بعد بعد معاد 1/9 ده، بيقول لي الآتي اللي هقوله لك ده. بيقول لي أنت كنت بتبعت لي تقارير كتيرة. قلت له أيوه. قال لي على فكرة أنا رديت عليك. قلت له لا. قال لي وكنت بتيجي تقعد معايا وبتكلمني. قلت له أيوه. قال لي قلت لك حاجة؟ لا. قلت له ما هو من ضمن الحاجات اللي كانت محيراني في حياتي أني بعد ما أتكلم معاك الكلام ده بخرج من عندك وأنا بتساءل هو رأي جمال عبد الناصر في الكلام ده إيه؟ هو مصدقني؟ لو مصدقني يقول لي هصلح، لو مش مصدقني يقول لي أنت مخطئ. لا بيقول لي نصدق ولا مكذب. أنا مش مقدم هذا الوضع، ما قدرتش استنتج منه شيء. قال لي انا هقول لك بقى. قلت له خير. قال لي انا ما كنتش اقدر اقول لك ان انا مغلوب على امري. ده بعد النكسه بقى، أو بعد النكسه بقى. بعد النكسه انا ما كنتش اقدر اقول لك ان انا بعد مغلوب انتحار على المشير والحاجات دي كلها. انا ما كنتش اقدر اقول لك ان انا مغلوب على امري. لانك ممكن تقعد مع بعض قرايبك او اصدقائك في يوم من الايام تفلت منك كلمه، ده لو في مصلحة الدولة ولا في مصلحتي ولا في مصلحة بلدنا. عايز أقول لك إن أنا كنت مغلوب على أمري. قلت له من مين؟ قال لي من مشير وعصابته. قلت له الله، أنا ما فهمتش هذا الوضع. قال لي أنا مقدرش أقول لك عليه، فاضطريت إن أنا أخبي عنك ومش قادر أرد عليك، وأنا مقتنع إن كل كلمة كتبتها لي كانت صحيحة. وأنا لازلت أقسم بالله بالحرف الواحد، قال لي وما زلت أحتفظ بكل تقرير بعتهولي في الخزنة. وكانت تقارير في غاية المصداقية والقسوة. ما تحملش مني القسوة دي دفعة واحدة. ده هو خدها على مر السنوات، كانت كلها نقد للأوضاع. أنا ما كتبتلوش، أنا هكتب له يعني مدح. لا طبعا ما كنتش بكتب له مدح. انا كنت بكتب له الخطا اللي موجود وعلاجه ايه. ويؤيد شهاده السياسي الكبير احمد طعيمه هنا، الكاتب الكبير استاذ محمود امين العالم في شهادته على العصر ايضا في هذا البرنامج، ان عبد الناصر ذكر له نفس الكلمات تقريبا. قال له انا كنت انام وتحت وسادتي مسدس، لان كانت يعني كان يخشى من المشير والقوات المسلحه في ذلك الوقت. طبعا هقول لك بقى، ما دام انت جبت السيره دي، الليثي عبد الناصر هنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده قال لي الروايه اللي هقولها لك دي. قال لي ان هدى بنت عبد الناصر قالت له ان شمس بدران لازم يكلم ابويا بالليل، فما كانش يكلمه في ميعاد واحد عشان يتعب له اعصابه، يطلبوا الساعة 1، الساعة 12، الساعة 2، الساعة 3 صباحا، يقول له للجيش تمام ما فيش فيه حاجة. فما يطلبوش بقى في ميعاد واحد، ميعاد واحد يفضل معلقه كده، يفضل معلقه. أقسم بالله هذه الكلمة من فم الليثي عبد الناصر ليا. وهو ياخد تقرير عن الجيش يوم بيوم، يعني يقول له الجيش النهاردة كويس. ما فهموا بقى ان يعني هم بيلحقوا على الجيش. ما هم فهموا بقى ان هم اللي القبضة الحديدية، هم اللي مأمنين الموقف. فهم الامن ما يختلش طول ما هم مأمنين. طب انا حقفز في التاريخ مرة تانية لازمة مارس 54. وهذا الانقسام اللي حصل بين ابناء ثورة واحدة. المشير عامر كان منضمن الى من؟ الى محمد نجيب ولا الى عبد الناصر في هذه الازمه؟ بل عبد الناصر 100%، رغم ان هو كان يعني قريبا من محمد نجيب قبل الثوره. لا لا لا لا، كان مع عبد الناصر. مع عبد الناصر 100%. ما الذي أوقع بينهما هذا الخلاف الحاد الذي وصل إلى حد الصراع وإلى حد التهديد بالاغتيال والقتل، أن عبد الناصر ينام تحت مخدته مسدس؟ أول حاجة 56 أخطاء المشير عبد الحكيم عامر في سنة 56، وأن جمال عبد الناصر حاول يصلح في القوات المسلحة لم يمكنه المشير عبد الحكيم، فدي عملت جرح عميق، لأنه لم يكن يتصور أن المشير يقول له لأ. نمرة 2 انفصال سوريا، كان المسؤول الأول والأخير على انفصال سوريا هو عبد الحكيم عامر، لأنه كان مقيم هناك وقاعد هناك والغلام من تحت وهو مش دريان، فجمال عبد الناصر حمله عملية انفصال سوريا. 67 بكل مصائبها اللي العالم العربي لا زال يعيش فيها بسبب عبد الحكيم عامر، ولو إن جمال عبد الناصر لا نعفيه من المسؤولية إطلاقا، وأنا كاتب في الكتاب أخطاء عبد الناصر فيما يختص بحرب 67، لأن هو حذر عبد الحكيم وحذر قوات مسلحة من عدوان سيقع يوم 5 يونيو. يوم 5 يونيو ويقولون إنه أبلغهم هذا التحذير، أبلغهم ثم انصرف إلى حاله. أبلغهم. طب هل كان يكفي الإبلاغ يعني التبليغ وخلاص؟ لا طبعا كافي، أنا كفاية أن أنا أقول للقائد العام بتاع القوات المسلحة العدوان عليك يوم 5 يونيو، أنا ما عملتش الإجراءات بتاعة الدفاع. يعني ألا أتابع بعد ذلك؟ يعني أتابع إيه؟ ها؟ بلد كاملة وقوات مسلحة. في قرار سياسي وقرار عسكري. نعم. واجب القائد العسكري تحت أي ظروف، تحت أي ظل أي قرار سياسي يأخذه رئيس الدولة، هو أهم واجب عنده نمرة 1 ونمرة 2 ونمرة 10 حماية القوات المسلحة وسلامتها. ده الواجب الفطري، والأرض غير هامة في هذا الموضوع. يعني أخسر أرض أنسحب 100 كيلو بس ما أخسرش القوات المسلحة، سلامة القوات لا تتعرض للخطر. فهو لما أقول لك 5 يونيو أنت واجبك الأساسي إيه؟ أن تحافظ على سلامة القوات يوم 5 يونيو. إزاي تحافظ عليها؟ مش شغلي كجمال عبد الناصر، شغلك أنت كعبد الحكيم. ده في شهادة حضرتك. طيب خرج المشير عامر بطائرة فجر هذا اليوم 5 يونيو، فشلت أجهزة الدفاع الجوي. إذن هذه الأخطاء المتراكبة والمتراكمة يعني تصاعدت في النهاية إلى هذه الأجهزة. إلى هذه الخلافات. اللي أنا مندهش له مجلس الرئاسة كمان. لما عملت الرئيس عمل مجلس الرئاسة وابتدى يسحب بعض السلطات من عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر راح على مرسى مطروح زعلان، واضطر عبد الناصر انه يلغي القرارات اللي كان واخدها مجلس الرئاسة، ورجع طبعا عبد الحكيم عامر يعني حاسس بالثقة في النفس اكتر من لازم، ان هو دلوقتي صاحب الكلمة الاولى، وان جمال عبد الناصر ما قدرش ينفذ اي حاجة بغير إرادته. فطبعا دي أوجدت شروخ، مش شرخ واحد طبعا بين الاثنين. طيب السياسي الكبير أحمد طعيمة، واضح من مواقف حضرتك المؤيدة لجمال عبد الناصر في حياته والتي ما زالت مؤيدة له بعد رحيله الآن من خلال هذه الشهادة التي نستمع إليها بكل احترام من حضرتك، إن مواقفك كلها مؤيدة لعبد الناصر وكنت رجلة فعلا. يعني إزاي بقى كنت ساعات بعد ما عينت وزيرا للأوقاف وبعد كده كمان أو قبل كده تحاول تقابله فكان ما مش بيقابل حضرتك، وقال لك بعد كده ده أنا في وزراء بيدخل وزراء ويخرجوا ما يقابلونيش؟ أيوة ده حصل. طب إزاي تفسرها إيه وأنت كنت صريحا معه ومؤيدا له؟ ولا كانت ما كانش بيمتنع ما كانش، ولا خطاباتك كانت ثقيلة على نفسه؟ الخطابات كانت ثقيلة على نفسه بدليل أنه في يوم من الأيام قال لي يا احمد يا طعيم ما تكتبليش تاني، ده قبل 1/9. قلت له ما اكتبلكش تاني ليه؟ قال لي بتزعجني وما بنامش. عشان تعرف انا كنت صريح معاه قد ايه قبل تقرير النكسه ده بكتير، والله اقسم بالله طلب مني هذا، قال لي ما تكتبليش تاني يا اخي. قلت له مش هكتب لك. فكان بيخشى يمكن لو تقرير 1/9 ده بناء على طلبه. 1/9 67 ما تطوعتش. 67 أنا لم أتطوع في كتابة هذا التقرير. ده هو قال لي احبس نفسك وقعد اكتب قل لي نطلع من المصيبة اللي احنا فيها ازاي والنكسة دي نطلع من أثرها ازاي. يا سلام. يبقى إذن رغم ثقلها على نفسه إنما احتاجها في وقت من بعد نكسة يونيو بقى. أيوة نكسة يونيو. قال لي بنفس العبارة دي اكتب لي نطلع من الوكسة اللي احنا فيها دي والنكسة اللي احنا فيها دي ازاي. قلت له اكتب لك. وجيت حبست نفسي في بيتي 7 أيام. التقرير ده خلاصة 7 أيام عمل لأني أفنيت فيه نفسي وكان كل كلمة فيه مكتوبة بإخلاص وبتعالج مرض مستأصل في البلد. اللي هو عنوانه إيه؟ أنا ما كتبلوش عنوان. لا يعني هذا المرض اسمه إيه يعني؟ مرض أقول لك المرض قلته إيه أوصفه لك. في خطاب الجمال عبد الناصر بعد النكسة قلت له في الناس بتعتقد ان النكسة دي نكسة الجيش وانا بقول لك انها مش نكسة الجيش فقط. لو دخل كل قطاع من قطاعات الدولة بتاعتنا مع القطاع المماثل له في اسرائيل لكانت نتيجة هذا اللقاء هو نكسة في هذا القطاع. استشرى الفساد وكل ما تستطيع أن تقول أن المجتمع بيقاسي منه في هذه الفترة. الفساد والحاشية أو البطانة البطانة والنفاق ومراكز القوة ومراكز القوة ومراكز القوة. فدول كلهم طبعا كان عامل لازم يؤدوا إلى نكسة لازم يؤدوا إلى النكسة. فدي مش حاجة خاصة بالجيش يا رئيس. قلت له كده لا مش خاصة بالجيش. قلت له البلد كلها ممكن تقع في هزيمة في أي قطاع من القطاعات. طيب حضرتك بعد ذلك عينك عبد الناصر وزيرا للأوقاف. أيوة. وحضرتك قمت بإنجازات رائعة كوزير للأوقاف. أيوة. بعد إنجازاتك الرائعة كمشرف على هيئة التحرير. أيوة. فمثلا في وزارة الأوقاف في المصحف المرتل وحاجات جميلة جدا اتعملت الحمد لله. ويمكن ده بيلقي برضو بعض الأضواء اللي نحب نستوضحها من سيادتك عن الدور الإسلامي لعبد الناصر. مثلا هو اللي وراء إنشاء جامعة الأزهر وإذاعة القرآن الكريم والمشروعات بقى بتاعت مصحف المرتل والمشروعات الإنجازات الإسلامية الكبرى دي. نحب نسمع شارح حضرتك في هذا الدور الإسلامي لعبد الناصر. أولا للتاريخ كل المشروعات اللي تمت في وزارة الأوقاف تمت مني أنا شخصيا. أنا سعيد جدا نسمع ده مش زي ما بنسمع بعض كل واحد يقول دي توجيهات ودي تعليمات. لا أنا ما كنتش باخد توجيهات. أنا فكرت في أن أنا أملك المساكن بتاعت الأوقاف. وملكها لسبب أنا حسيت أن رأس المال بتاع وزارة الأوقاف بيتضاءل عن طريق أن المباني قايلة للسقوط أسانسيرات معطلة المساجد مهدمة ما فيش صيانة. فوجدت أن إحنا بالشكل ده إذا استمرينا بهذا الشكل من غير ما نجيب رأس مال جديد ونضخه في إنشاء مساكن جديدة يبقى هنضيع. فابتديت أملك المساكن. فوجئت بجواب جايلي من علي صبري بيقول لي ما تملكش المساكن دي سياسة الدولة ما تملكش. يعني ما كنتش أنا باخد توجيهات. أنا بشوف أعمل بضميري بدليل أن عبد القادر حاتم وهو حي يرزق جالي في وزارة الأوقاف وقال لي الآتي أنت مش تعينت وزير أوقاف. قلت له أي. قال لي مالك بتعمل الفسيخ شربات. إيه بقى؟ قلت له إيه يعني الفسيخ شربات؟ قال لي يعني ما تقعد ساكت. قلت له أقعد ساكت. قلت له ده الحرام يا عبد القادر يا حاتم مش اللي يسرق بيتك أو ينشلك. ده أشد أنواع اللصوصية أن يوكل إلى أحد عمل يتقاضى عنه أجر ولا يعمل به. وبعدين لأنه بيبقى أضر بلده لأنه لم يترك هذا المكان لغيره ليعمل. يعني نصبته مصيبتين. هو كان عايزك ما تقدمش يعني مشروعات ولا لا لا ولا أقعد ساكن. وقلت له لعلمك حتاني أعمل من الفسيخ شربات لغاية ما يطلعوني وأنا وزير ناجح مش وزير فاشل. يا سلام. ورغم ذلك رفضت بعض مشروعاتك، لكن في مشروعات حتى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رفض في الأول. كقانون لا رفض، أنا عملته بقرار وزاري. لا ده حاجات كتير. لكن أنشأت جماعة الأزهر وإذاعة القرآن الكريم. لا أيضا جماعة الأزهر منشأة من ألف سنة. لا مش الجامعة، مش الجامع الأزهر. أي الجامعة نفسها يعني. لا أنت التطوير. التطوير تطوير أصلاً. أنا كنت ضد هذا التطوير والله، وقلت لعبد الناصر وكتبت له تقرير أن أنا ضد هذا التطوير. لأن هذا التطوير لا معنى له، لأن إذا كان بنتكلم عن الأزهر كجامعة دينية فجامعة الأزهر الدينية مقابلها في البلاد المسيحية وفي أعرق البلاد المسيحية جامعات اللاهوت، ولا زالت تشتغل في تدريس الدين المسيحي فقط، ولا هم لها إلا الدين المسيحي وتطلع رجال دين. فإحنا الجامعة الأزهر دي بتطلع رجال دين. ما فيش رجال دين في الإسلام، في علماء دين تقصد؟ علماء دي علماء دين يعني. متخصصين يعني في كان جمال عبد الناصر كما سمعت منه في لقاء قال لي أنا بعمل كده عشان أنا بشوف البعثات التبشيرية اللي بتطلع بيبقى دكتور وأسيس، مهندس وأسيس، صيدلي دكتور بيطري وأسيس، صيدلي وأسيس. فأنا عايز الإرساليات الإسلامية اللي تطلع للتبشير تطلع بالشكل ده، الدعوة يعني الدعوة الإسلامية. وأنا عشان تعرف إن كلامي كان صح، من يوم ما أعمل التطوير سنة 61 حتى هذه اللحظة لم يخرج داعية إسلامي من جامعة الأزهر من الكليات العلمية والفنية، داعي واحد. يبقى ده اللي خوي اللي عبد الناصر إنه بيعمله لمصلحة الأزهر، ده مش لمصلحة الأزهر ولا مصلحة الدين الإسلامي. يا سيدي الفاضل، أنا وأنا وزير أوقاف اكتشفت إن الأئمة بتوع وزارة الأوقاف اللي بيقولوا الخطب وبيرشدوا الناس غير حافظين للقرآن وغير حافظين للحديث الشريف. فعملت حاجة اسمها سميتها معهد الإمامة. كنت بجيبهم أديهم زي ريفريشن كورس اللي عندنا في الجيش، يجي ياخد دورة تدريبية يعيد تاني تحفيظ القرآن ويعيد الحديث، وبعدين أبعته تاني ويجي غيره. وكان ده قبل التطوير بتاع 61، ما بالك بعد تطوير 61؟ يعني حضرتك ضد فكرة هذا؟ ده أنا بقولها كأحد مآثر. لا لا لا لا, يعني. لا لا لا مش مآثر. دي مش مآثر، دي أخطاء شنيعة. وبعدين اقترحت عليه الآتي، قلت له شوف، نبقي على الأزهر كجامعة لاهوت زي اللي برا عند المسيحيين، وننشئ جامعة إسلامية. الجامعة الإسلامية دي فيها طب وزراعة وصيدلة وكل المواد اللي انت عايزها، ويجمع بين الاثنين مجلس أعلى بين الأزهر والجامعة الإسلامية، وتعطى الجامعة الإسلامية بعض العلوم الدينية اللي تحقق لك الرجاء بتاعك. يبقى احتفظنا بالأزهر وبالدين فيه كما هو عليه، وحفظ القرآن كما هو عليه، وأدينا التبشير اللي انت نفسك فيه، الدعوة يعني الدعوة. ما أخدش بهذا الرأي. وهو يعني رفض لحضرتك حاجات كتير في مسيرتكم سويا، ومنها مثلا هيئة التحرير نفسها اللي حضرتك يعني أنشأتها مع الطحاوي ونجحت طبعا. هذا النجاح العظيم حلها وبدون سبب. هو طبعا جمال سالم زي أنا ما كتبت في الكتاب برضو، جمال سالم كنا روحنا نزوره وهو مريض أنا والطحاوي، ففوجئنا بيه بيقول المجلس الثورة كله كان ضد حل هيئة التحرير ما عدا عبد الناصر. عبد الناصر قال لنا أنا حليت هيئة التحرير لأن مجلس الثورة كله ضدكم. أنا بوريك الحديثين تناقض بحجة إن إحنا اكتسبت أنا والطحاوي عداوات كثيرة في أثناء عملنا في هيئة التحرير. اللي ينقض هذا الكلام إن أول ما عمل الاتحاد القومي صدر قرار لي أنا والطحاوي بتاعينا سكرتيرين عامين مساعدين للاتحاد القومي. إذا العداوة بتنتقل إحنا نتكسبنا العداوة. طيب ما أنا العداوة حنقلها معايا من هيئة التحرير للاتحاد القومي. طبعا. لو الكلام ده صحيح يبقى ما أنا ما روحش أنا والطحاوي نشتغل في الاتحاد القومي إطلاقا. بيرحل الخلافات إلى التنظيم السياسي الجديد. إلى التنظيم كان بيخلقه بعداوات جديدة. ده مش ممكن طبعا. ده مش ممكن. فجمال عبد الناصر قال هذا الكلام، جمال سالم قال هذا الكلام، وقال احنا كنا بنقول نعزز النجاح، هيئة التحرير نجحت نعزز النجاح فيها وما نحلهاش، وتحلت هيئة التحرير. والله هي ودي من الأخطاء اللي بعتبرها أخطاء جسيمة. هو طبعا حضرتك سياسة كبير أحمد طعيمة تعرضت للكثير من الصدمات في هذه المسيرة السياسية الطويلة، لكن يعني حضرتك تحملتها بجلد فعلا يثير الإعجاب، لأني رجل مؤمن الحمد لله. حتى المحنة اللي تعرضت لها بعد كده حينما جاء الرئيس الراحل أنور السادات وعين حضرتك بعد ما كنت سفيرا في الأرجنتين، بعد كده عينك وزيرا برئاسة الجمهورية. لا ده جمال عبد الناصر اللي عيني وزير برئاسة الجمهورية. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. لأن أنا في الاتحاد الاشتراكي العربي وجدت ان المجموعة اللي موجودة تميل لليسار وانا ماليش في اليسار اطلاقا. انا ضد اليسار على طول الخط، لان اول بند فيه الالحاد والمادية. هو هيئة التحرير كنت افهم زي انا ما طلبت من عبد الناصر، حل هيئة التحرير وتقام الاحزاب السياسية، يبقى البديل لهيئة التحرير لا يجوز ان يكون الاتحاد القومي. لا يجوز، ودي خطأ جسيم، لأن لو اتحلت هيئة التحرير كان لازم اللي يحل محلها الأحزاب السياسية، إنه مش الاتحاد القومي ولا الاتحاد الاشتراكي. طيب لو كان رجع الأحزاب جمال عبد الناصر إلى أي حزب كنت ستنضم؟ ضروري الثورة هيبقى لها حزب. طب ما هو ده الحزب الثوري. طب ما هو ده الحزب اللي هو الاتحاد القومي او الاتحاد الاشتراكي بعد كده. لا يا سيدي لا يا سيدي لا مش يا سيدي. التنظيم الواحد يا فندم. التنظيم الواحد انا بتكلم عن احزاب، يعني احزاب متعدده. يعني الوفد يرجع يشكل نفسه، احرار دستوريين عايزين يشكلوا نفسهم، اخوان مسلمين عايزين يعملوا حزب يعملوا، اللي عايز يعمل حزب يعمل، اللي هو المبدا السادس من مبادئ ثوره يوليو 52، اقامه حياه ديمقراطيه، اقامه حياه ديمقراطيه سليمه، اللي هي ما تحققتش غير بعد كده في عهد الرئيس الراحل انور السادات. لم تتحقق الحياه الحزبيه، لم تتحقق. يعني دعنا يعني نلتزم الواقع. أيوه. في احزاب طبعا، في احزاب صحف وفي احزاب صحف. ما انا هقول لحضرتك حاجه، هي التجربه بتاخد اجيالا واجيال عشان تكتمل وتنضج. يعني نشوف ثوره يوليو نفسها صححت نفسها كم مره، وحصلت الصراعات اللي اتكلمنا عنها كذا مره. لغايه ما بنصل الى نضج سياسي، الشعوب بتنضج على مهل، مش طبعا نقفز الى النتائج. انا مختلف معاك في الاختلاف الكلي والجزئي. مصر دستور 23، دستور 23 اللي اتعمل في عهد الاحتلال البريطاني أفضل من جميع الدساتير التي وضعتها ثورة 23 يوليو. إحنا مش قاصرين. المصري ينضج له تاريخ 7000 سنة. التجربة السياسية اللي هي نقدر نقول بدأت من في العهد الحديث، يعني من عصر عرابي. أيوة. يعني يدوب برضو 100 سنة مش أو 120 سنة، مش كتير في حياة الشعوب. طب يعني راجع حياة البرلمانات يا أخي والجمعية التشريعية. راجع حياة البرلمانات السابقة للثورة. طيب كانت برلمانات حقيقية. طيب أنا يعني لن أدخل أنا كتبت لعبد الناصر وقلت له مكتوب عندك في التقرير. قلت له ديكتاتورية مغلفة ببرلمان، اللي هي اللي كانت قائمة، يعني ديكتاتورية مغلفة ببرلمان. أنا ما يغركش حكاية الأحزاب دي. لهم كم عضو في المجلس. إحنا عايزين البلد تحكم بطريقة يشعر فيها رجل الشارع انه له دخل في القانون اللي بيصدر، انه مشارك. ودي المشاركة، الدولة نفسها بتطلب المشاركة. سنة 58 رحت في علاج للسويد اعمل عمليات للصوتي، فوجدت عندهم نظام يجي علامة المرور في زر المشاة لو هو مستعجل يدوس على الزر ده يوقف المرور ويعدي. كنت أتعجب إن نقف بين 10-20 محدش يمد إيده، ولو حصل إن حد مد إيده الكل يبص له كده، يعني ده إيه ده، لازم في حالة خطر يا طوارئ. ليه؟ لأنه شاعر أنا لو حطيت العلامة دي في مصر العربيات مش هتعدي، كله هيعدي لأنه مستعجل. ليه هو السويدي عمل كده؟ لأنه شاعر إنه هو وضع القانون. أيوة. هو وضع النظام، وفي وعد. ما أنت تضع النظام وتضع القانون وأنت مشارك فيه ما تحاربوش، إنما لما بتفرض عليا القانون بتفرض عليا النظام بحاول إن أنا أكسره، بس أتخلى يعني أعفى من المسؤولية. طول ما أنا بعيد عن المساءلة هكسر القانون، لأنه مش قانوني، ده قانونك أنت اللي فرضته علي. عشان كده حوادث المرور الأخيرة دي يعني بسبب غياب هذا الوعي، غياب هذا الوعي. بدل العسكري الشرطة مش شايفني أخالف القانون على طول، ده مش بس عسكري الشرطة. جريمة الاغتصاب عملوها إعدام، المخدرات عملوها إعدام. هل توقفت جريمة الاغتصاب وجريمة المخدرات؟ ليه؟ ليه؟ لأن مفيش وازع ديني. لأن كل واحد منا بيرتكب هذه الجريمة أو تلك الجريمة بيبقى حاطط في ذهنه أنه حيفلت من العقاب، ولو كان متأكد من العقاب وحيعدم ما كان أقدم عليها، أقدم عليها لأنه حيفلت أو مقدر لنفسه أنه حيفلت من الشرطة والنيابة والمحاكمة. إمتى الواحد ما يقدمش عليها؟ لما يعرف أن ربنا يراه قبل الشرطة والنيابة، يبقى ما يقدمش عليها، اللي هو الوازع الديني. يعني ضعف الوازع الديني جداً والأخلاقي جدا جدا جدا جدا. إعدام هو إيه أكتر من الإعدام اللي بيتعمل دلوقتي؟ ولا يؤثر في حاجة. كل يوم تطلع الجرنان اغتصاب اغتصاب اغتصاب اغتصاب وبلطجة وحوادث، وبلطجة وحوادث مخدرات وغيره وغيره، وسيارات وقتل وكل حاجة. يعني الحادثة بتاعت مدينة نصر دي حادثة حد يتصورها أحد؟ يدخل على الأم يموتها هي والولد والبنت عشان يسرق 20 جنيه ولا 40 جنيه؟ لا. واللي في مدينة 6 أكتوبر برضو اللي قتلوا المقاول وزوجته وابنه الشاب ابنه. يعني احنا عايشين في جو اختفى فيه الوازع الديني. ولذلك النهاردة أهم من التشريع كيف يمكن إعادة الوازع الديني لقلوب الناس. طيب، وقت أن كنت وزيرا للأوقاف وكان جزء من نشاط سيادتك في الوزارة الدعوة الإسلامية، أيوة، يعني هل اهتممت بهذا الموضوع الوازع الديني والأخلاق؟ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اتعمل ليه؟ أنا عملت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنا كنت أقدم مشروع قانون رفض. لا، غير المجلس الأعلى، أصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبارة عن لجان للدعوة الإسلامية. فين بقى تروح فين؟ هل بتنزل الشارع مثلا؟ بتروح المساجد؟ ده المفروض انها كانت تعمله. وعملت لجان فيها، اللي منها لجنة القرآن، اللي عملت المصحف المرتل، اللي عملت المساجد حولتها الى كتاتيب، لان الكتاتيب كانت انتهت، كانت بدأت تنقرض. لان النهاردة في الوقت اللي كان زمان اللي بيلتحق بالازهر حافظ القرآن، اللي بيلتحق بالازهر حافظ القرآن، النهاردة بيفتخروا بان اللي هتخرج من الجامعة الازهرية هيبقى حافظ القرآن، وان بيديله اجزاء كل سنة ابتدائي اعدادي وثانوي وانتهى الجامعة. كلام غير منطقي. انا حولت المساجد كلها، مفيش مسجد في مصر ما تعملش في حلقة قرآن لتحفيظ القرآن. فكانت انشاء مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه كان له هدفين: الدعوه الاسلاميه بين المسلمين، بين المسلمين اولا لانهم حادوا عن دينهم، والدعوه الاسلاميه لغير المسلمين عشان تبقى دعوه اسلاميه سليمه صحيحه. انما انا كنت ما فيش مشروع قانون اقدمه وتقدرت اوافق عليه. طب انا مندهش فندم، كيف تقرر الان ضعف الوازع الديني في وقت نقول إن هناك تطرفا وجماعات متأسلمة والحجاب المنتشر على كل وجه الآن؟ ده رد فعل كده، رد فعل لاختفاء الوازع الديني بصفة عامة. ده رد فعل مش فعل أبدا، لا يمكن أعتبره فعل. ده اختفاء الوازع الديني، مش شايفين الناحية الدينية موجودة. فطبعا يبقى احنا محتاجين لدعم الوازع الديني سواء مسلمين او مسيحيين او مسيحيين، للكل للكل. انا لا افرق بين المسلم والمسيحي، ولذلك اقترحت ان الدين الاسلامي يدرس والدين المسيحي يدرس في المدارس. بس يبقى مادة اجبارية وليست في المجموع، عشان ما نقولش هما جالهم الامتحان اسهل والامتحان اصعب. موجود عندك في جواب 1-9 اللي بعته لجمال عبد الناصر، اللي بعته لجمال عبد الناصر بأشير فيه للموضوع بتاع الدين الإسلامي. وبعدين الموضوع 1-9 ده في ناس تشككت ازاي انا كتبت الكلام ده. طب انا سلمت هذا صورة من هذا التقرير لأنور السادات عند توليه رئاسة الجمهورية، اديته صورة من الخطاب اللي ارسلته لجمال عبد الناصر. ايوه، وقلت له انت توليت مطرحه نفذ الكلام اللي فيه. طيب هو على ذكر الرئيس الراحل أنور السادات، شيء عظيم وجدير بالتسجيل والإثبات في هذه الشهادة أن حضرتك يعني صدر قرار بإحالتك إلى المعاش. أيوة. وأنت وزير برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السادات. أيوة. وحضرتك إعمالا لمبدأ سيادة القانون الذي رفعه أنور السادات. أيوة. رفعت دعوة. أيوة. على رئيس الجمهورية وكسبتها. ما هو ده يعني، وخدت مبلغ اظن 2500 جنيه اديتهم لمصطفى امين عشان يوزعهم على الايتام. الله. وقلت له انا ما قصدتش التعويض. هو ده الشيء العظيم بقى، ان كل منكما استعمل حقه، يعني او ما يتصور انه حق، هو احالك الى المعاش. حضرتك رفعت على رئيس جمهورية قضية وكسبتها. وكان مفروض ان انا ارجع الخدمة كمان. بس انا كان سني خلاص، كنت تعديت بقى او تجاوزت السن القانوني للخدمه. لكن كانت العلاقه بينكم ايه، متوتره ولا ايه؟ لا ابدا، ده لا يمنع ان في كانت صداقه تربطني بيه. ده حضرتك بتقول ليله 23 يوليو طلبك من مركز قياده الجيش، لانه هو لانه ضابط اشاره اصلا. فهو ضابط اشاره، هو اللي عنده تبعه التليفونات. فأنور السادات ما تربطنيش بيه الا علاقه طيبه، بدليل انه استعان بي في اول ما جه في موضوعات، ثلاث موضوعات، الضباط الاحرار، الاقباط، الاخوان المسلمين. استعان بي. بس انا اللي عايز اقوله ايه، مش معنى ان انا صاحبك ان انا اشهد شهاده باطل. طبعا لا، طبعا دي استحاله. وهنا ده ولذلك كمان شاهد على العصر، ولذلك اتزائي ان انا في جمال عبد الناصر اديته حقه 100% وخدت منه حق البلد 100%. بالنسبة لأنور السادات ياخد حقه واخد حق البلد، لأن أنا مش عشان ما بيعش ذمتي وديني عشان جمال عبد الناصر أو عشان أنور السادات. لن أبيع. ولن أبيع وطني عشان جمال عبد الناصر ولا أنور السادات، ولا أحد يطلب منك ذلك. ويمكن ده بيرجعنا لبداية الحلقة الماضية وبداية الشهادة أساسا، حينما قلنا إن هناك فرقا بين التاريخ والتأريخ. أيوة. وأننا يجب أن نضع الحادثة التاريخية في إطارها التاريخي والموضوعي طبقا للظروف التي كانت فيها. طبعا. المرحلة. طبعا. كما نرى الآن إن يعني حتى بعد رحيله في القرن الماضي. أيوة. وشوفت هذه السنوات الطوال. أيوة. ما زالوا يحاولون يعني تمريغ ذكراه ويعني الهجوم عليه بشتى الطرق، وأيضا على الرئيس الراحل أنور السادات. ويجب أن نثبت هنا في ختام هذه الشهادة الثرية جدا احترامنا لكل زعماء مصر في إطار دورهم التاريخي والظروف الموضوعية والمرحلة التي كانوا يعيشون الذي كانوا فيها. بالضبط كده إن شاء الله. هكذا نصل إلى ختام هذه الشهادة التاريخية مع السياسي الكبير السيد أحمد طعيمة، وزير الأوقاف الأسبق ورئيس هيئة التحرير، أول تنظيم سياسي أنشأته ثورة يوليو، وأحد الضباط الأحرار، وأحد رجال ثورة يوليو العظماء. نشكره على هذه الشهادة شكرا جزيلا، ونرجو أن نلتقي به دائما على خير بإذن الله. شكرا. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شكرا لمهندس الصوت هشام رمضان. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.